المستناد من السنن الإلهية الكونية أيضا سنة الاستضعاف والابتلاء قبل النص والتمكين. لابد من الاستضعاف والابتلاء لأهل الدين والحق أولا قبل تمكينهم ونصرهم. يقص الله تبارك وتعالى علينا في سورة القصص عن استضعاف بني إسرائيل وعن تمكينهم ونصرهم، فيقول سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم طسم: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الاستضعاف ها هنا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم تكلم الله تعالى بعد ذلك عن مولد موسى عليه السلام ونشأته وشبابه وبعثته، ثم تكلم عن نصره على فرعون وجنوده. إذن كان الاستضعاف كان الابتلاء لبني إسرائيل أسبق من نصرهم وتمكينهم. سنة الاستضعاف والابتلاء قبل النص والتمكين، هذه سنة إلهية تجري في خلق الله سبحانه وتعالى. فحين تنظر إلى جراحات المسلمين وإلى هذه الدماء التي تسفك وإلى هذه الأعراض التي تنتهك، تعرف أن لله سبحانه وتعالى حكمة في هذا الاستضعاف وفي هذا الابتلاء الشديد الذي أصاب المسلمين، ولكن توقن أيضا بأن نصر الله تعالى آت لا شك في ذلك ولا ريب. فالله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه، الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالنصير، فالنصير من أسماء الله عز وجل. فقد قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه وتعالى أيضا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمهما حلك الظلام واشتد سواده لا بد أن يطلع الفجر، لا بد أن ينصر الله تبارك وتعالى دينه حتما. تعالوا بنا لنتوقف مع بعض النماذج من يقين أنبياء الله عز وجل بنصر الله سبحانه. فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تأمل معي في يقين خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام حين حطم الأصنام التي يعبدها قومه من دون الله عز وجل، واكتشفوا أنه هو الذي فعل ذلك، فأرتقوا ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام وهو مكبل ومؤثر لم يلتفت. هذه هي المرحلة الأولى من مراحل تعليمه عليه السلام اليقين. فناداه الله عز وجل مطمئنا له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وقال له سبحانه وتعالى أيضا: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأوامر وبتنفيذ رسالته سبحانه. ومضى موسى عليه السلام في مهمته وفي تنفيذ أوامر الله تعالى ورسالته. وجاءت المرحلة الثانية من مراحل تعليمه عليه السلام اليقين، وهي أن أمر الله سبحانه وتعالى أن يذهب هو وأخوه هارون إلى فرعون. فقال لهم الله سبحانه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هما يعلمان المبالغة سحاب. إيمانا. جاءت هذه المرحلة التي خرج فيها موسى عليه السلام ومعه قومه، واتجهوا مشركين ناحية البحر فاقين بأنفسهم وأهليهم ونسائهم وأموالهم من فرعون الطاغية، فأتبعهم فرعون وجنوده. فإذ بموسى عليه السلام ومن معه يصلون إلى شاطئ البحر، فلما التفتوا رأوا جيوش فرعون قد لحقت بهم وأدركتهم. يقول الله تعالى عن هذا الموقف: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هذا العدو سيبطش بنا ويفعل بنا تفاعيل. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لا شك عندهم في إدراك العدو لهم ولا ريب عندهم في ذلك. فلما نظروا لموسى عليه السلام إذ به هادئ ساكن متيقن راسخ في هذا اليقين قوي الثقة بالله عز وجل، فقالوا له: إنا لمدركون. اهتزوا وزلزلوا وصرخوا فزعين في موسى عليه السلام. فإذ بموسى عليه السلام يرد عليهم بمنتهى القوة وبمنتهى الثقة وبمنتهى اليقين، قال: كلا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. بمنتهى الثقة، لقد بلغ قمة اليقين بالله عز وجل، لم يخف ولم يبتعد ولم يهتز، إنما قال بيقين بالغ: كلا، إن معي ربي سيهدين. حين تتوقف للحظات وشر، فآمن به جماعة من أهل مكة وهم الصحابة الكرام من المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. آمن به جماعة من أهل مكة فاشتد التعذيب والتنكيل بمن دخلوا في هذا الدين. تنوعت أساليب الاستضعاف والنكال والتعذيب بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ياسر والد عمار بن ياسر، وهذه سمية والدة عمار، يقتلان من شدة التعذيب لا يصدهما ذلك عن دينهما. وهذا صهيب الرومي رضي مجنون. والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حط ربوه فلا يخاف الا الله والذئب على ظلمه، ولكنكم تستعجلون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس اليقين غرسا في نفوس اصحابه وشخصياتهم، الأمة التي زكاها الله سبحانه وتعالى ووصفها بالخير بنصر الله سبحانه وتعالى أبدا. لا بد وأن يتيقن المسلم بأن نصر الله سبحانه وتعالى آت لا شك ولا ريب. كثير من الناس يتساءل فيقول متى نصر الله بل إن من المسلمين من خرج على وسائل الإعلام المرئية فقال أين الله تعالى من هذه الدماء التي تسفك من دماء المسلمين في شتى بقاع الأرض في سوريا وفي بورما وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها. هناك من سأل هذا السؤال وقال متى نصر الله؟ أجيب على هذا السؤال بكلام الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. ليس ذلك وفقط لمن يستحقون لمن يسقطون في الزلزلة ولا يحنون رؤوسهم في وجه العاصفة. قد يتأخر النص لأن المسلمين لا يستحقون النص. قد يتأخر النص لكي يبتلي الله سبحانه وتعالى ما في صدورنا ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب ليعلم الصادق من المنافق والكاذب. قد يتأخر النص ويبطئ لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير. قد يبطئ النص ويتأخر عن الأمة المسلمة لأن هناك من المسلمين من يعصون أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ليل نهار. حينما عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تحول النص إلى هزيمة وهزموا والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم وبين أظهرهم. كل ذلك بسبب عصيانهم لأمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كم أمر عصى المسلمون من أوامر الله عز وجل ومن أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم أن تأخر النص كان بسبب عصيان المسلمين وابتعادهم عن أوامر الله عز وجل وعن منهجه القويم. إن أهل الإيمان واليقين يوقنون حتما أن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه وأن هذه الدنيا إنما هي زائفة زائلة حقيرة إنها دار ممر ليست بدار قرار أبدا. هم يعلمون أن الناس كل الناس في هذه الدنيا مسافرون وليس لهم حق لرحالهم إلا في الجنة أو في النار. أولئك الأغياء الذين قتلوا وسفكت دماؤهم الهم في هذه الدنيا السائلة. بقي أن أختم بسؤالين عريضين من أهم الأسئلة التي ينبغي أن نطرحها على أنفسنا. السؤال الأول: هل المسلمون يستحقون النص؟ هذا السؤال لا أرد عليه إجابة صريحة، ولكن أترك كل واحد منا يجيب بينه وبين نفسه على هذا السؤال: هل المسلمون يستحقون النص؟ انظر في واقع هؤلاء المسلمين، تنظر تجد أنه لا زال بين المسلمين من يتعامل بالربا ويأكل أموال الناس بالباطل ويأكل أموال اليتامى ويأكل الميراث ظلما. تجد أنه لا زال بين المسلمين من يعصي أوامر الله تعالى جهارا ليلا ونهارا ولا يخاف ولا يهتم لذلك. تجد أن شباب المسلمين لا يجيدون إلا الرقص والغناء والفحش وإضاعة الأموال والأوقات إلا من رحم الله عز وجل. تجد من بين نساء المسلمين من تتبرج وتلبس ملابس لا ترضي الله عز وجل. تجد بين المسلمين من يمارس الله تعالى بالكبائر ولا يبالي. أهذه أمة تستحق النص؟ أهذه أمة تستحق النص؟ سأترك الجواب لك. هذا السؤال: هل نصرنا الله تعالى حقا؟ هل نصر كل واحد منا الله سبحانه وتعالى؟ لقد وعد الله سبحانه وتعالى بشرط، فقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل نصرنا الله عز وجل؟ هل نصرت الله تعالى في نفسك، في أخلاقك؟ هل صرت مسلما على مراد الله سبحانه وتعالى؟ هل اتبعت نبيه صلى الله عليه وسلم وتأسيت واقتديت به؟ هل نصرت الله تعالى في أهلك؟ هل نصرت الله تعالى في أبنائك؟ فعلمتهم القرآن؟ فعلمتهم العلم الشرعي؟ هل نصرت دين الله تعالى فنشرته ودعوت ودافعت عنه؟ هل نصرنا الله تعالى حقا؟ إن تنصروا الله تعالى ينصركم ويثبت أقدامكم. شرطا بشرط لابد أن تنصر الله تعالى أولا حتى تكون مستحقا للنصر. أنت لست مطالبا بالنتيجة، لست مطالبا بأن ينتصر الإسلام ويعز المسلمين على يديك، لا، أنت مطالب بالسبب، أنت مطالب وإنما مطالب بالسبب، أن تجعل من نفسك سببا لنصرة الإسلام وعز المسلمين، أن تري الله تعالى من نفسك خيرا، أن تنصر الله تعالى وتوقن بنصره، وأن نصره آت ولا شك لدين الحق والخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا بعز الإسلام ونصر المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين المتسلطين على رقاب المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بطاغية الشام والشام، اللهم أرنا فيها جاك قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم اغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبهم بنور الهداية والطاعة والإيمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار. الله أكبر.